الأصحاح الخامس والأربعون. وإذا قسمتم الأرض ملكا تقدمون تقدمة للرب قدسا من الأرض، طوله 25,000 طولا والعرض 10,000، هذا قدس بكل تخومه حواليه. يكون للقدس من هذا 500 × 500 مربعة حواليه، و50 ذراعا مسرحا له حواليه. من هذا القياس تقيس طول 25,000 وعرض 10,000، وفيه يكون المقدس قدس الأقداس. قدس من الأرض هو، يكون للكهنة خدام المقدس المقتربين لخدمة الرب، ويكون لهم موضعا للبيوت ومقدسا للمقدس. 25,000 في الطول و10,000 في العرض تكون للاويين خدام البيت لهم ملكا، 20 مخدعا. وتجعلون ملك المدينة 5,000 عرضا و25,000 طولا موازيا تقدمة القدس، فيكون لكل بيت إسرائيل. وللرئيس من هنا ومن هناك من تقدمة القدس ومن ملك المدينة قدام تقدمة القدس، وقدام ملك المدينة من جهة الغرب غربا ومن جهة الشرق شرقا، والطول مواز أحد القسمين من تخم الغرب إلى تخم الشرق. تكون له أرضا ملكا في إسرائيل، ولا تعود رؤسائي يظلمون شعبي، والأرض يعطونها لبيت إسرائيل لأصباطهم. هكذا قال السيد الرب: يكفيكم يا رؤساء إسرائيل، أزيل الجور والاغتصاب وأجر الحق والعدل، ارفع الظلم عن شعبي، يقول السيد الرب. موازين حق وإيفة حق وبث حق تكون لكم، تكون الإيفة والبث مقدارا واحدا، لكي يسع البث 10 حومر والإيفة 10 حومر، على الحومر يكون مقدارهما. والشاقل 20 جيرة، 20 شاقلا و25 شاقلا، 15 شاقلا تكون منكم. هذه هي التقدمة التي تقدمونها: سدس الإيفة من حومر الحنطة، وتعطون سدس الإيفة من حومر الشعير، وفريضة الزيت بث من زيت، البث 10 من الكر من 10 أبثاث للحومر، لأن 10 أبثاث حومر، وشاة واحدة من الضأن من 200 من سقي إسرائيل تقدمة ومحرقة وذبائح سلامة للكفارة عنهم، يقول السيد الرب. وهذه التقدمة للرئيس في إسرائيل تكون على كل شعب الأرض، وعلى الرئيس تكون المحرقات والتقدمة والسكيب في الأعياد وفي الشهور وفي السبوت وفي كل مواسم بيت إسرائيل، وهو يعمل ذبيحة الخطية والتقدمة والمحرقة وذبائح السلامة للكفارة عن بيت إسرائيل. هكذا قال السيد الرب: في الشهر الأول في أول الشهر تأخذ ثورا من البقر صحيحا وتطهر المقدسة، ويأخذ الكاهن من دم ذبيحة الخطية ويضعه على قوائم البيت وعلى زوايا خصم المذبح الأربع وعلى قوائم باب الدار الداخلية. وهكذا تفعل في سابع الشهر عن الرجل الساهي أو الغوي، فتكفرون عن البيت. في الشهر الأول في اليوم الرابع عشر من الشهر يكون لكم الفصح عيدا، 7 أيام يؤكل الفطير، ويعمل الرئيس في ذلك اليوم عن نفسه وعن كل شعب الأرض ثورا ذبيحة خطية، وفي 7 أيام العيد يعمل محرقة للرب 7 ثيران و7 كباش صحيحة كل يوم من 7 الأيام، وكل يوم تيسا من المعز ذبيحة خطية، ويعمل التقدمة إيفة للثور وإيفة للكبش وهينا من زيت للإيفة. في الشهر السابع في اليوم 15 من الشهر في العيد يعمل مثل ذلك 7 أيام كذبيحة الخطية وكالمحرقة وكالتقدمة وكالزيت.